وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن أعداء الإسلام، والله أعلم بأعدائكم، وعرفنا أن أعداء الإسلام تآمروا على أهم عنصرين من عناصر البقاء والنقاء في هذه الأمة، تآمروا على الأسرة فدمروها وأحدثوا فيها الخلل، وتآمروا على الاقتصاد ومقدرات الأمة فأوقعونا في الحرام الذي حرمه الله عز وجل. واليوم يقول الله عز وجل لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم في هذه الآيات: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أمة لأنه أرسل لها نبيا، ولا يحابي أمة لأن لها لسانا عربيا، وإنما الله سبحانه وتعالى يريد من الأمم أن تطيع أنبياءها وأن تنفذ أوامر ربها جل وعلا، فإذا ما أطاعت الأنبياء ونفذت أوامر الله سبحانه وتعالى عرفت قيمة النعمة التي ينعم الله بها عليها. ليست هناك نعمة أفضل من نعمة الإيمان، من نعمة الدين، وهي نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه، نعمة تجعل المسلم يقول في إعزاز: إنني من المسلمين. نعمة تجعل المسلم يعرف كيف يسير في الطريق القويم وينهج الصراط المستقيم، إنها نعمة الدين. وما أعظمها من نعمة وما أجلها من نعمة، هي التي تجعلنا نحافظ على أعراضنا ونحافظ على أبنائنا ونحافظ على أوطاننا ونعرف أصدقاءنا من أعدائنا. نعرف ذلك، نقيس بمقياس الدين. ويضرب الله عز وجل مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ببني إسرائيل، وهي أقرب الأمم بها وألصق الأمم بها. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: انظر أنت وأمتك لهذه الأمة التي أنعم الله عليها بنعم كثيرة، ولتسمع القرآن الكريم على لسان نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكر قومه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أرأيتم تذكيرا أفضل من هذا التذكير؟ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فلما انحرفت ببني إسرائيل طبيعتهم ولما شردت بنو إسرائيل عن منهج ربهم ومسلك أنبيائهم ورسلهم أنزل الله عليهم بأسة وشردهم في الأرض. ولعلكم تقولون هم الآن يقودون زمام البشرية، لعلكم تقولون هذا كما يقول كثير من الناس، وواقع الأمر أنهم كما قال الله عز وجل عنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. أيها الإخوة الأحباب، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إن نعمة الله عز وجل هي الذي أفرزت نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، هي التي أفرزت هذا الجيل الفريد الراقي، جيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جيل بلال وخباب وسلمان، جيل الرعيل الأول، يوم أن كانوا يعرفون قيمة هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة ولا تصل إلى قمتها نعمة، إنها نعمة الدين. ما الذي يريده الإسلام منا نحن المسلمين؟ ما الذي يريد هذا الدين منا نحن المسلمين؟ هل يريد منا استعلاء على البشر؟ هل يريد منا استعبادا للناس؟ هل يريد منا إذلالا لغير من يعتقد عقيدتنا؟ كلا، وإنما يريد الإسلام من أتباعه أن يقدموا للبشرية منهجا فما بهم إلى أرقى مستوى عرفته البشرية وتحدثت عن أمجاده الإنسانية، ولا تزال تتحدث عن منهج الله عز وجل. أليس المنهج الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي جاء به القرآن الكريم، هو الذي حقن الدماء؟ أليس المنهج الذي ورد في نزل به كتاب الله وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر العدل في الأرض؟ أليس المنهج الذي جاء به القرآن الكريم وفسره الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يعد نعمة للبشرية كلها، حيث يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين؟ ما الذي كان يريده بلال وهو يعذب في بطحاء مكة؟ وما الذي كان يريده خباب وصهيب وهما يعذبان على أيدي المشركين؟ إنهم كانوا يريدون أن يقولوا لهؤلاء الكافرين وللبشرية كلها: نحن نحس نعمة لا تعدلها نعمة، لو عرف الملوك ما نحن فيها من الخير وما نحن فيها من المتعة لجالدونا عليها بالسيوف. كان بلال يعذب لا من اجل منصب ولا من اجل مركز ولا من اجل مكانه، وانما كان يعذب لاجل اقرار منهج الله في الارض. وليقود بلال وامثاله البشرية الى ارفع مستوى في الاخلاق والقيم والمثل والمعايير. ويضرب بلال وامثاله من المستضعفين كما يضرب الان وكما يلطم الان وكما يزج بكثير من الان في السجون بامثالهم، لكي ترتفع راية الله عز وجل عالية خفاقة على هامات الارض والناس جميعا. تقول هذه الراية هي راية لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخوة المسلمون اذكروا هذه النعمة يوم ان تتحقق في نفوسنا جميعا اننا نعلن للناس اجمعين اننا نريد ان نقودهم الى الخير، الى ما هو ارفع واكمل مما هم عليه. يوم ان نقول للبشرية جمعاء ان لنا منهجا يقول لنا كونوا عادلين حتى مع الاعداء، واسمعوا القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. واسمعوا القرآن: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نحن الذين عرفنا كيف نعدل عندما يكون لنا اعداء. فهل وعت امم الارض جميعا ما الذي نحمله نحن لها؟ ما الذي يريده ذلك المشلول الشيخ احمد ياسين؟ ما الذي يريده وهو يقول: ها انا خير شاهد على ان الارض ارضي وان الدين ديني وان هذه الارض اسلامية؟ ما الذي يريده ذلك المشلول؟ ايريد مجدا؟ ايريد مملكة؟ ايريد رياسة او قيادة او سيادة؟ انه يريد ان يقر منهج الله في الارض. ومن قال بهذا قالوا انه اصولي، انه ارهابي، بل قالوا كما قال الاولون انه مجنون عندما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. ايها الاخوة المسلمون، سل بني اسرائيل كم اتيناهم من اية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب. اي عقاب اكثر مما نراه الان؟ يضرب المسلمون في كل انحاء الارض، يضربون مرة على مطارق الصرب في البوسنة والهرسك، ويضربون قبل ذلك على مطارق اليهودية في الاقصى وفي فلسطين، ويضربون الان على مطارق الروس في الشيشان وفي داغستان. وما ذنبهم الا انهم يريدون ان يقيموا دولة تقول الله ربنا والاسلام ديننا، ونريد ان نحكم بشريعة ربنا وليس بيننا وبينكم من عداء. اسمعوا القرآن الكريم عندما يخاطب هؤلاء الاعداء، يخاطبهم بادب ورفق: قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شوف القرآن العظيم، قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله، وانا او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اسمعوا الآية بعد ذلك: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. احنا مجرمين، سيبونا في إجرامنا يا أخوانا، سيبونا في إجرامنا في بلدنا الذي نقول فيه إننا نريد إسلاما، سيبونا مجرمين مجرمين، ليس لكم دخل بنا. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم عز جندك المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، إن تبديل النعمة خطر على الأمم، فاعرفوا نعمة ربكم وانهجوا نهج رسولكم والزموا طريق قرآنكم وسنة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، عندها سوف يمكنكم الله عز وجل من كل ما تتطلعون إليه من الأمن والاستقرار والاطمئنان وكل ما تطمحون إليه في هذه الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار في بلادنا يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هي زينة في أيديهم الآن، زينة، ويسخرون من الذين آمنوا، سلطوا الأضواء على هؤلاء إرهابيون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء يريدون أن يدمروا المجتمع البشري. يا سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بالداء. من الذي يدمر البشرية الآن؟ من الذي ينشر المسكرات والمخدرات والمنكرات؟ ومن الذي يصدر العاهرات والفاجرات؟ ومن الذي يصدر الصور التي تدمر أبناءنا وتدمر أسرنا وتدمر أوطاننا؟ من الذي يصدر لنا الخونة الذين يخونون المبادئ والقيم في كل بقعة من بقاع الأرض؟ هل هو الإسلام؟ هل هو النعمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة، على أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، أم هذه البشرية النكدة؟ أيها الإخوة المسلمون، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم، يسخرون. انظروا، هؤلاء يريدون أن يدمروا المجتمع. انظروا، هؤلاء ينبغي ألا يكونوا في حرية، بل تقيد أفواههم وتكبل أيديهم وأرجلهم، تكبل أيديهم وأرجلهم، تكبل أيديهم وأرجلهم. لا ينبغي أن تتركوهم هكذا، إنهم يريدون تدمير البشرية. نحن الذين نريد أن ندمر البشرية؟ نحن قنابل موقوتة؟ نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا بأن نكون عدولا حتى مع الأعداء؟ أيها الإخوة الأحباب، رجوعا إلى النعمة، وعندما نعود إلى النعمة التي أنعم الله بها علينا، النعمة التي ارتضاها الله لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يقول قبلها: فلا تخشوا الناس واخشون، يقول في آيات كثيرة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا بعد ذلك الآية ونختم، هنقرأ الآيات بس فقط وضعوا مع هذه الآيات عقولكم ويسخرون من الذين آمنوا في الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من اللي بيوزن أمور الناس؟ هل الأهواء؟ هل الآراء؟ هل الأفكار؟ هل ما يطرح على البشرية من ما يقولون إنه حضارة؟ والله أنا لا أنظر في أي وقت من الأوقات إلى أي واحد يتحدث في مشاكل البشرية إلا وأنا أعجب. من جعل مثل هذا الصعلوك يتحدث في أمور الناس بل يتحدث عن مشاكلهم؟ والله أعجب، أعجب تماما. لو لا يعرف قيما، لا يعرف دينا، لا يعرف احتراما لسلوك، لا يعرف أي شيء، لكنه يعرف كيف يكذب على الناس ووضع في هذا المكان. وكما يقول الحكيم: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. احط السيف في موضع الكرم، واحد جاي عشان اكرمه احط له السيف قدامه، دي كارثه ومصيبه. واحد جاي ضيف عندي احط له السيف. ايها الاخوه الاحباب، انظر واقول يا سبحان الله، اين المسلمون الذين اعطاهم الله القيم والمثل والمبادئ والمعايير؟ اين هم من التحدث عن مشاكل البشرية؟ هم اولى بان يكونوا قضاة على مشاكل البشرية ويقولون للناس: نحن لو التزمتم بمبدئنا وسرتم على منهجنا لا نجاكم الله مما انتم فيه من شرور واوهام. اسمع بقى الآية الاخيرة اللي هي بتبين ان الميزان ده مش ميزان الاراء ولا الاهواء ولا الافكار، وانما ميزان الحق. كان الناس امة واحدة، ابناء ادم امة واحدة، فلما كثروا وانتشروا كل واحد اخذ له اتجاه وقعد ايه يحكم او يتصور تصور له، ده يسرق يفكر ان السرقة ايه ده مبدأ، وده ياخد رشوة يفكر ان الرشوة مبدأ، وده يتعامل بالظلم يفكر ان الظلم مبدأ، فلابد من ميزان. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق، مش الكتاب بس، الكتاب بالحق، حتى يدرك العالم اجمع ان الحق واحد وان الحق لا يتعدد وان الحق لا يكون الا من كتاب. كانوا قبل ذلك كانت كتب تنزل على انبيائهم مناسبة لبيئتهم، فلم ظلت تتنقل النبوات من نبي الى نبي الى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكتاب الاخير الذي تصلح به البشرية، ولن تصلح البشرية الا بهذا الكتاب. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، اختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، حسدا بغيا بينهم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. اللهم اهدنا يا ربي لما اختلف الناس فيه من الحق باذنه. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان توفق رئيس هذه البلاد الى ما تحبه وترضاه، وان تعصمه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم ايده بالحق وايد الحق به يا رب العالمين.